بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن والأخير من سورة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. هذه الآيات وحتى نهاية السورة تشبه أن شيئا سيحصل، ومن رحمة الله بنا أن عرض علينا مشهدا لما سيكون. فمن تقريب هذه الفكرة أن بعض ملوك اليابان أرسل إلى بلاد الغرب طائفة من الطلاب ليحصلوا تعليمهم العالي. بعضهم انغمس في اللهو وما لا علاقة له بالدراسة، ولم يحرز النجاح المطلوب، فلما عاد إلى بلده شكل ملك اليابان محكمة وحاكم هؤلاء الطلاب وأعدمهم. هكذا، فلو أنه أرسل وجبة أخرى وأعلمهم مصيرهم إن لم يدرسوا الدراسة المطلوبة، فهذا الإعلام المسبق لما سيكون رحمة بهم. يعني نحن لو أطلعنا إنسانا يدخن، أريناه صورا دقيقة لآفات الدخان، هذه الصور من نوع أننا نطلعه على شيء لا بد من أن يصل إليه، فلو فكر وأحكم عقله في الموضوع لم تنع من تلقاء ذاته عن شرب الدخان مثلا. الآن أمامنا مجموعة آيات تمثل مشهدا من مشاهد يوم القيامة. هذا المشهد يبين وضع المذنب المقصر، وكيف أن النار تلفح وجهه، وكيف يقول وهو يتلقى العذاب، وما هي أمنياته. فهذه المشاهد لا بد من أن يصل إليها كل كافر، فقد عرضها ربنا في وقت مبكر ونحن في الدنيا رحمة بنا. يقول الله سبحانه وتعالى: يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يدعو ربه. قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني هؤلاء الكفار يتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالهلاك، فيا ربي إذا أريتني بأم عيني هلاك الكفار فلا تجعلني بينهم، لا تجعلني منهم، اجعلني بعيدا عنهم لئلا يصيبني ما توعدتهم به. رب إما تريني ما يوعدون. الإنسان أحيانا بدافع من رغبته، قد يكون له قريب، قد يكون له صديق، يعني منحرف، آكل مال حرام، معتدي، مغتصب، له انحرافات خطيرة، ويزداد قوة ومنعة وشأنا، فالإنسان يقول: يا ربي ما ما تفسير هذه القصة؟ ألا تعاقبه؟ اطمئن، لا بد من أن يعاقبه الله عز وجل، إن آجلا أو آجلا، فإياك أن تتسرع في طلب العقاب. ربنا عز وجل يقول: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه ثم للتراخي، للترتيب على التراخي. وفي آية ثانية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني ربنا سبحانه وتعالى إما أن يبطش بالكافر مباشرة بعد انحرافه، وإما أن يؤخره لحكمة بالغة. فأنت أيها المؤمن لا تستعجل عقاب الله سبحانه وتعالى، يعني إما أن يأتي وتراه رأي العين، وإما أن لا يأتي، أما هو لا بد من أن ينزل الله عقابه بالكافر. إن لكل سيئة عقابا، إن لكل حسنة ثوابا. فالإنسان يعني أحيانا يرى شخصا منحرفا معتديا ظالما، الله سبحانه وتعالى يسرع ويعاقبه عقابا أليما ويبطش به. هذه تغطيها تلك الآية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأحيانا أخرى قد ينحرف الإنسان، وقد يطغى، وقد يبغي، وقد يأخذ ما ليس له، وقد يعتدي، وقد يغتصب، وقد يستعلي، وقد يتكبر، والله سبحانه وتعالى يرخي له الحبل. لكنه إذا أخذه لم يفلته، إن بطش ربك لشديد. فأنت أيها المؤمن لا ينبغي أن تتمنى ولا أن تنتظر ولا أن تترقب ولا أن تستعجل. من صفات المؤمن أنه لا يستعجل ما أخره الله ولا يستبطئ ما عجله الله سبحانه وتعالى. أنت عبد، فالله سبحانه وتعالى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمه أن يدعو بهذا الدعاء. قال: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا رب إذا أردت أن تنزل عقابك بهؤلاء المنحرفين لا تجعلني بينهم لئلا يصيبني ما يصيبهم. وطبعا هذا تحصيل حاصل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يعني هذا الوعد الإلهي كأنه واقع، ولكن كما يقولون قضية زمن. هذا الوعد الإلهي كأنه واقع، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. الإنسان قائم بالله عز وجل، لو أن الله سبحانه وتعالى قطع عنه الإمداد لحظة واحدة لأصبح جثة هامدة. لو أنه جمد نقطة من دم في بعض شرايين دماغه لأصبح مشلولا، في مكان آخر لأصبح مجنونا، في مكان ثالث لفقد السمع، في مكان رابع لفقد البصر، في مكان خامس لفقد الذاكرة. يعني الإنسان ضعيف. يعني أخ كريم توفي رحمه الله تعالى، خرج من معمله إلى بيته، ما عرف بيته، بقي ساعة ونصف يجوب في سيارته أطراف المدينة إلى أن ذهب إلى بيت ابنه. قال له: يا بني أين بيتي؟ أين بيتي؟ في عندك فقد ذاكرة كلي وفقد ذاكرة جزئي. فالإنسان تحت ألطاف الله عز وجل، يعني أي جهاز، أي غدة، أي مكان في جسمه محتمل يصير في نمو عشوائي، مرض خبيث، محتمل يصير في قصور مفاجئ في وظيفة الكليتين، انتهى، أمامه متاعب لا حصر لها. فالإنسان قيامه، دماغه، شرايينه، قلبه، رئتيه، كليتيه، معدته، أمعاؤه، عضلاته، عظامه، ذاكرته، عقله بيد الله عز وجل. أهله، أولاده، ماله، كل شيء بيد الله عز وجل. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن. هذا حال المؤمن، يقابل السيئة بالإحسان، يقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. في آية أخرى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أحد أصحاب الكرام يعني تكلم معه رجل بكلام مقذع، فقال ببساطة وبهدوء: يا أخي، إن كنت مخطئا غفر الله لي، وإن كنت أنت غفر الله لك، ادفع بالتي هي أحسن. السيئة نحن أعلم بما يصفون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يجب أن تكظم غيظك وأن تعفو عن الناس وأن تحسن إليهم. نحن أعلم بما يصفون. هؤلاء المعارضون، هؤلاء المشككون، هؤلاء الجاحدون الذين يصدون عن سبيل الله، يحكون لك ما يحكون، يدبرون ما يدبرون، يمكرون ما يمكرون، هؤلاء نعلمهم نحن، أعلم بك منهم. يعني كفاك طمأنينة أن الله يعلم ما يفعلون، أن الله محيط بأفعالهم، محيط بمكرهم، محيط بكيدهم، يد الله فوق أيديهم. نحن أعلم بما يصفون، أي بما يصفونك يا محمد، أنت رسول ويصفونك بأنك لست برسول، معلم مجنون، ساحر، كاهن، شاعر. نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الهمز بعضهم قال الوسوسة، وبعضهم قال ساعة الغضب التي يصبح فيها الإنسان كالحيوان، بدافع من وساوس الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يعني الإنسان ليس له من طريقة يتلافى فيها وساوس الشياطين إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أجدى دواء للوساوس. كلما نابك وسوسة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الاستعاذة بالله، يعني طبعا لا يكفي أن تقول بلسانك أعوذ بالله، الأمر أعقد من ذلك، لا بد من أن تلتجئ إلى الله، لا بد من أن تقبل عليه، لا بد من أن تحتمي بجنابه، لا بد من أن تستجير به. إذا فعلت ذلك أجارك الله وأعاذك وأنقذك وأغاثك. أما مشاهد يوم القيامة الآن بدأت. حتى إذا جاء أحدهم الموت، بعضهم قال أن الإنسان إذا جاءه الموت لا بد من أن يعرف مقامه في الآخرة، إما أن يرى مقامه في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن يرى مقامه مكانه في النار، في دركات النار. لذلك حينما يشرف الإنسان على الموت يعرف مكانه في الآخرة، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. حتى إذا جاء أحدهم الموت، بعضهم قل إن الموت الذي تفرون منه وكأنه يلحقكم فإنه ملاقيكم. الإنسان أيام بيتفاجأ، يكون متوقع يموت من هالمرض هذا، يعتني بصحته عناية بالغة، فإذا هو يفاجأ بأنه يموت بحادث، وهذا الشيء وقع كثيرا. فالإنسان ما يعرف كيف يموت، ترى يموت بمرض بحادث، الله أعلم. لكن إذا الإنسان ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب ألقى في الله مصرعي، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فالإنسان حينما يكون مع الله عز وجل في سعادة ما بعدها سعادة. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات بعض الغزوات تفقد أحد أصحابه واسمه الربيع، فقال أين الربيع؟ نذب أحد أصحابه ليبحث عنه في أرض المعركة. أحد أصحاب النبي الكريم توجه إلى أرض المعركة يبحث عن الربيع بين القتلى والجرحى، فإذا هو بين القتلى لكنه لم يمت بعد، يعني في النزع الأخير. فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقرئك السلام وقد بعثني أبحث عنك، فهل أنت يا ربيع بين الأموات أم بين الأحياء؟ فهل أنت بين الأموات أم بين الأحياء؟ فقال الربيع إنني من الأموات، ولكن أقرئ رسول الله مني السلام، أقرئ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. هذه حاله، هو في أرض المعركة يلقى النزع الأخير وحاله من أسعد الحالات. فالإنسان ليكن عمله في الدنيا عملا طيبا، بحيث لو جاءه الموت قال كما قال سيدنا بلال رضي الله عنه حينما قالت له ابنته واكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني أنا الذي أتصوره أن أجمل ساعة في ساعات حياة المؤمن حينما يلقى الله عز وجل، بل الرفيق الأعلى. ينبغي أن يكون هذا اليوم هو اليوم الموعود، هو اليوم المنتظر. لذلك قالوا الموت تحفة المؤمن حتى إذا جاء أحدهم الموت، وربنا عز وجل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، ولم يقل الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك الموت، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى أن اليقين أن الموت سمي يقينا لتيقن وقوعه. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. لذلك البطل هو الذي يعد لهذه الساعة العدة، هو الذي يعمل من الصالحات، هو الذي يستقيم على أمر الله، هو الذي يتعرف إلى الله في الرخاء، هو الذي يحضر مجالس العلم ليتعرف إلى الله ويطبق ما فيها من قواعد، من شرائع، من مواعظ، من حكم، من أوامر، من نواهي. وسمي الموت يقينا لشيء آخر، هو أن كل شيء سمعته في الدنيا يصبح عند الموت يقينا. نقول الآن في جنة وفي نار وفي حساب وفي صراط وفي عذاب وفي ملائكة وفي زبانية وفي جهنم، هذا الكلام كله الذي يقوله الناس في الدنيا عند الموت تصبح هذه الحقائق، تصبح هذه الأخبار تصبح حقائق. سمي الموت يقينا لتيقن وقوعه، وسمي الموت يقينا لأن كل شيء فيه يصبح يقينا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، ندم الآن، ندم، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني أعود إلى الدنيا فأستقيم على أمر الله، يا ليتني أعود إلى الدنيا فأعمل الصالحات، يا ليتني أعود إلى الدنيا فأتعلم كتاب الله، يا ليتني أعود إلى الدنيا فأجعل بيتي إسلاميا كما أراد الله عز وجل، يا ليتني أعود إلى الدنيا لأحرر دخلي من الحرام، يا ليتني أعود إلى الدنيا لأنفق المال فيما يرضي الله. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، تركت أموال يا ربي، لعلي أعود إلى الدنيا فأنفقها في طاعتك. تركها لأولاده وأولاده صرفوها وأنفقوها في معصية الله. يعني أغلب الظن أن الإنسان إذا ترك أموالا طائلة ولم يترك ذرية صالحة، أغلب الظن أن هذه الأموال تنفق على المعاصي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصف أن المؤمن حينما يوضع في النعش ترفرف روحه فوق النعش وتقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني ارجعوني. بعضهم يقول إن المؤمن إن الميت يخاطب الملائكة الذين قبضوا روحه، وكلمة ربي اعتراضية، كما لو أن الأب أخذ ابنه ليضربه فالطفل ينادي أمه، ينادي إنسان آخر يعني يظن أنه سيخلطه. قال ربي، يا ربي يعني ارجعوني أيها الملائكة كما كنت في الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعل هذا المال الذي تركته أنفقه في طاعة الله، لعل هذا البيت الذي تركته أسكنه من يرضي الله عز وجل. طبعا في دخول كبيرة جدا من البيوت لكن لا ترضي الله عز وجل، لك كل يوم 3000 ليرة أنت كنت أجره لواحد مؤمن، أما في دخول لا ترضي الله عز وجل، في تجارات لا ترضي الله، في حفلات لا ترضي الله، في سهرات لا ترضي الله. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أداة نفي وردع، هذا لن يحصل، هذا بعد فوات الأوان، هذا لن يكون. كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني هذه الكلمة التي قالها لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تجدي ولا تؤثر وليس لها أي مفعول، إنها كلمة هو قائلها. واحد إذا كان ساقول الإعدام بعد ما صدر حكم بإعدامه وتصدق الحكم ومرتكب جريمة، إذا قال أخي خلصوني سامحوني اتركوني، نقول له هذه كلام، هذه كلمة لا تقدم ولا تؤخر ولا تجدي ولا تفعل شيئا، إنها كلمة هو قائلها. يعني الإنسان لا ينبغي أن يهمل أمر دينه في الدنيا حتى يأتي عليه يوم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقال له كلا إنها كلمة هو قائلها. هذه المشكلة. نحن الآن في الحياة، في الحياة الدنيا، وما دام القلب ينبض فالباب مفتوح، باب التوبة مفتوح، باب الرقي مفتوح، باب المغفرة مفتوح، باب الإصلاح مفتوح، كل شيء مفتوح الآن، حتى إذا جاء الموت أغلقت الأبواب وختمت الأعمال وجفت الصحف ورفعت الأقلام وانتهى كل شيء، وأصبح الإنسان رهين عمله، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين، كل نفس بما كسبت رهينة. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إلى يوم يبعثون، هذا البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني من 6000 عام، وفي كل عام 365 يوم، وكل يوم مرتين يعرضون على النار، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا هو البرزخ. البرزخ إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. الإنسان بين الموت وبين يوم القيامة هناك مرحلة تسمى البرزخ. لكن بعضهم قال: يا ترى ومن ورائهم أم ومن أمامهم؟ المفروض أنه من أمامهم البرزخ، الآن مات وأمامه برزخ. قال بعضهم: كلمة من ورائهم تعني الإحاطة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني محاطين. بعد أن يموت الإنسان ما في حل ثاني. من ورائهم برزخ، يعني محيط بهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني هذه النفوس التي خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها، جعل نظام الأسرة، جعل نظام الزوجين، هذا أب وهذه أم، وهؤلاء أولادهم، أولادهما. الأولاد يتزوجون، هذا صهر وهذه صهرة، وهذا ابن أخ وهي ابن أخت، وهي عمة وهي خالة. هذه العلائق النسبية جعلها الله في الدنيا كي يكتسب الإنسان بها العمل الصالح. يكون الطفل صغيرا يحتاج إلى رعاية، إلى عناية، إلى توجيه، إلى تربية. لو تفتحوا طريق إلى هذا المكان، هناك مكان فارغ جدا، واسع جدا، تفضلوا إلى هذا القسم الجنوبي، أبقوا طريقا مفتوحا. فأن يكون للإنسان أب وأم وزوجة وأخ وأخت وخال وعم وعمة وخالة، وابن أخ وابن أخت وابن خالة وابن عمة. هذه العلاقات النسبية جعلها الله في الدنيا كي نتواصل، كي نتراحم، كي نكتب الأعمال الصالحة، كي يعين الابن أباه حينما يكبر، وكي يعين الأب ابنه حينما يكون صغيرا. لكن انتهى العمل بقي الجزاء. لذلك ليس في يوم القيامة جزاء، ليس في هناك أنساب. يبدو أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم يا أم المؤمنين، أو لا يا أم المؤمنين، إن أحدا لا يعرف أحدا يوم القيامة. لكن فيما سوى هذه المواضع الثلاث، على الصراط، وإذا الصحف نشرت، وعند الميزان، في هذه المواقف الثلاثة لهول الموقف لا يعرف أحد أحدا يوم القيامة. وفيما سوى ذلك ربما وقعت عين الأم على ابنها تقول له: يا بني، جعلت لك صدري سقاء، وبطني وعاء، وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول: يا أمه، ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. يعني فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا في أنساب ولا في تساؤل. هنا التساؤل بمعنى السؤال. الإنسان أحيانا يسأل أباه أن يعطيه مالا، والأب أحيانا يسأل ابنه أن يعطيه مالا، والأخ يسأل أخاه بيتا. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه أعماله الطيبة كثيرة، له استقامته في الدنيا، له أعمال الخير، يدل على الخير، يتصدق بماله، يدل الضال في أرض الضلالة، يفرغ من دلوه في إناء المستسقي، يميط الأذى عن الطريق، يعود المريض، ينفق من ماله، يرد لهفة الملهوف. مثل هؤلاء الأشخاص موازينهم ثقيلة، دعا إلى الله، جعل الله هداية بعض الناس على يديه. طبعا هذه الدعوة تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى صبر وإلى تحمل. طبعا هذه الأعمال الطيبة تجعل موازينه ثقيلة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني أفلحوا في الدنيا وحققوا الهدف من خلقهم وفازوا بها وجعلوها جسرا إلى الآخرة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني أكبر خسارة أن تخسر نفسك، رأس مالك نفسك، فإذا خسرتها خسرت كل شيء، وإذا ربحتها ربحت كل شيء. تربح نفسك إذا عرفتها بربها، تربح نفسك إذا دللتها على الله عز وجل، إذا ألزمتها سبيل الاستقامة، إذا حملتها على فعل الخيرات تربح نفسك وإلا تخسرها. ومن خفت موازينه أعماله قليلة، كل وقته وجهده لمصالحه، لكسب المال، للتمتع بالدنيا، لتوسعة البيت، لتزيينه، للذهاب إلى النزهات، لإقامة الولائم، للانغماس في الملذات، لا يعنى بأمر الله كثيرا، لا يهتم أكان في طاعة أم في معصية، أكان فيما يرضي الله أم فيما يسخطه، لكن الذي يعني أنه يحقق رغبته، يلبي شهوته، ينفع نفسه. لك الدنيا ما فيها شيء، غب قد ما بتقدر، هكذا شعار بعض الناس. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي كما قال الشاعر. لحق حالك، هلا أنت شاب من هون ليوم الله بيفرجها الله. بعض الناس هكذا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الإنسان بيخسر بيت أحيانا، بيت بيحترق، بيخسر سيارة، أيام بيخسر كل رأس ماله بيفلس، أيام يخسر أولاده، أيام يعني في مصائب كثيرة، لكن رأس مالك أنت رأس مالك، فإذا خسرت نفسك أعد الله لك حياة أبدية، فخسرت هذه الحياة الأبدية وكان المكان في عذاب أليم، هذه أكبر خسارة. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار، تأتيه لفحة من لهيب النار وهم فيها كالحون. إذا واحد نظر إلى رأس غنم مشوي لا مكشر، أسنانه ظاهرة، حينما احترق جلده انكمشت عضلات جلده فكسر عن أنيابه. معنى كالح حينما تأتيه لفحة النار ينكمش جلده فتظهر أسنانه بشكل قبيح. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اسمعوا العتاب الإلهي، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، آيات القرآن ألم تكن تتلى علينا؟ أي والله تتلى علينا صباحا ومساء. القرآن أليس بين أيدينا؟ ألا نسمعه صباح مساء؟ ألم نسمع تفسيره؟ ما موقفنا منه؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ الآيات الكونية أليست ظاهرة جلية؟ هذه الشمس من أوقدها؟ وهذا القمر من جعله في هذه المعارج والمواقع؟ وهذه الأمطار من أرسلها؟ وهذه الرياح من صرفها؟ وهذه البحار من أوجدها؟ وتلك الجبال من أقامها؟ وهذه الحيوانات من خلقها؟ وهذا الطعام الذي تأكله من أعده لك؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ في عنا آيات كونية، في آيات قرآنية، فالآيات الكونية تتلو نفسها علينا صباح مساء. هذا كأس الماء هو آية من آيات الله، طفلك الذي أمامك آية من آيات الله، الفاكهة التي تأكلها آية من آيات الله، الهواء الذي تستنشقه آية من آيات الله، وآيات القرآن الكريم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ أخي الموضوع، هذا القرآن للأموات مو للأحياء، للمسويات. لا تعد دعنا في سرور، كان ذكرت لهم آية أو شيء عن الآخرة بيتشاءموا. دعنا في سرور، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. شوف الشقوة أضيفت إليهم، يعني الشقوة هنا الشهوة، سماها الله شقوة لأن الشهوة تؤدي إلى الشقوة. ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، فلأن هذه الشهوة تؤدي إلى الشقوة سماها الله شقوة. وغلبت علينا، يعني آثرنا شهواتنا على طاعة ربنا، يعني نحن مخيرون، اخترنا شهواتنا على طاعة ربنا، آثرنا حظوظ أنفسنا، آثرنا المتع الرخيصة يا رب. هكذا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ما بحثنا عن الحق. الحق كان جلي، كان جليا، كان واضحا، ولكن تعامينا عنه، ما بحثنا عنه، لم نعبأ به، بحثنا عن الدنيا، عن الدرهم والدينار. وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إذا كان طلب منك طلب لا يعقل أن يحقق، ما بتقول له لا، يطلع لبرا. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. شوف أخرجنا منها، كنتم في الدنيا وعمرتم فيها عمرا كافيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عمرتم في الدنيا 80 عاما، 70 عام، 60 عام، 60 ربيع، 60 خريف، 60 صيف، 60 شتاء، 60 مرة أكلت فواكه بالصيف، و60 مرة فواكه شتاء أكلتها، وشفت الرياح والأمطار والثلوج والربيع والخريف، وشفت وجاك أولاد وكبروا أولادك وزوجتهم وجاهم أولاد وصرت جد. عمرتم ما يكفي للتذكر وجاءكم النذير. الله عز وجل أرسل الأنبياء وأرسل القرآن، أنزل القرآن الكريم وبعث العلماء، سخر العلماء وبعث وأرسل بعض المصائب حتى يذكرنا، وجعل الشيب، جعل ضعف البصر والشيب وضعف السمع وضعف القوى. إذا أنا ما كنت هيك نشيط، كنت أنشط من ذلك. طبعا ربنا عز وجل بأسلوب لطيف قال لك يا عبدي اللقاء قرب، انتبه، نحضر حالك. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذا كلام لا يجدي، مثل ما حكينا من درسين سابقين، لا توصل نفسك إلى موقف، إلى طريق مسدود. هذا الطريق مسدود، قول أخرجنا منها، وقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، قول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، قول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ويوم يعض الظالم على يديه. هذا كلام لا يجدي. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني ابتعدوا ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني أيام بيكون شبك نشأ في طاعة الله يسخر منه إخوانه أصدقاؤه أقاربه، قد يسخر منه أبوه وإخوته في البيت، مشي انجذب ما عاد فهم شيء، ابتعد عن سهراتنا، انعمى قلبه بهالدين ما عاد شاف شيء، وكنتم منهم تضحكون، كنتم تظنون أنكم أنتم الأذكياء وهم الأغبياء، كنتم تظنون أنكم أنتم الرابحون وهم الخاسرون، كنتم تظنون أنكم أنتم الفائزون وهم المخفقون، كنتم تظنون أنكم أنتم الذين تعرفون كيف تكون الحياة وهم لا يعرفون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني كانت السخرية عليهم قد أنستكم ذكر الله عز وجل، كنتم معنيون بالسخرية منهم، تمضون أوقاتكم في الحديث عنهم وعن محدود، وعن تتحدثون عن ورعهم على أنه غباء، تتحدثون عن إحجامهم عن مباهج الدنيا على أنه ضيق أفق، تتحدثون عن خوفهم من الله عز وجل عن حالة مرضية، أخي هذا معه حالة مرضية، تتحدثون عن استقامتهم، أخي أبضى لك أبضى، إذا واحد مستقيم خاف يأخذ ورقة مؤلو أبضى زيادة، وكنتم منهم تضحكون. وهذا يحصل المؤمن دائما، أهل الكفر والضلال والبغي والعدوان يسخرون منه. لذلك في بعض الأحاديث أنه طلعت على أهل الجنة فرأيت عامة أهلها من البلة، والحديث غريب يعني، لكن بعضهم وجهه توجيها رائعا، يعني هؤلاء الذين أحجموا عن المال الحرام خوفا من الله عز وجل هم في نظر الناس بلة، الذين أحجموا عن المال الحرام خوفا من الواحد الديان يتهمهم الناس بأنهم بلة، إنهم بله في نظر البل طبعا. وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أنهم هم الفائزون. هؤلاء الذين انغمسوا في الدنيا إلى قمة رؤوسهم كانوا خاسرين، هؤلاء الذين أقبلوا على الدرهم والدينار وعبدوا شهواتهم من دون الله هم الخاسرون. لذلك ربنا عز وجل قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، ربنا عز وجل يسأل، هذا سؤال دقيق جدا. وفرضنا سمعت واحد فات لبيت ليسرق وقام تفاجأ بصاحب البيت، نشب معركة بينهما فقتل صاحب البيت، فأخذ للمحاكمة حكم عليه بالإعدام. أنت بتقول يا ترى قديش، ما هو المبلغ الذي سرقه؟ اللي والله 50 ليرة. معقول واحد يضحي بحياته كلها من أجل 50 ليرة؟ ما أغباه، ومهما كان مبلغ كبير خاسر. فربنا عز وجل هذه الآخرة الأبدية، هذه الحياة السرمدية، هذه السعادة الكبرى، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ضيعتموها من أجل أيام معدودات في الدنيا. قل كم لبستم في الأرض عدد سنين، معه الجواب، عاش 83 سنة، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. تمر الدنيا على الإنسان يوم القيامة وكأنها يوم يوم، ونحن الآن كل واحد منا له عمر. أخي أنت إيش عمرك؟ 43. كيف مضى؟ والله مبارح كنت طالب صغير، هلا 40. 40 يقول لك مبارح كنت صغير، و30 كذلك، و50 كذلك، وهي بالدنيا تمضي الأيام سريعا كلمح البصر، أما في الآخرة كل العمر يمضي وكأنه يوم أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، اسأل الملائكة الذين وكلوا بعد الأيام، يأتي الجواب. قل إن لبثتم إلا قليلا، هي إن حرف نفي، يعني ما لبثتم إلا قليلا، يعني أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، يعني ضحيتم بهذه الآخرة العظيمة من أجل أيام معدودة في الدنيا. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم تعلمون حقيقة الدنيا لما استهلكتم الوقت في ترهات الأباطيل ولا في تفاسف الأمور. لو كنتم تعلمون حقيقة الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو، حتى المؤمن إذا واجه الموت سيندم على ساعة مضت لم يذكر الله فيها. أثمن شيء هو الوقت، هذا الوقت رأس مالك، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لذلك احرصوا على الوقت، استهلكوا الوقت فيما يرضي الله عز وجل. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. هذه الخمس اغتنمها قبل الخمس. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الآن بقى السؤال، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني هكذا الدنيا، فيها قوي وفيها ضعيف، هذا القوي أكل مال الضعيف وانتهى الأمر، ما في شيء بعدين، ما في حساب، ما في جزاء، ما في محاكمة، ما في ثواب، ما في عقاب، ما في يوم آخر، هكذا تنتهي الحياة بالموت ولا شيء بعد الموت، هكذا تظنون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فيكم القوي ولا يحاسب، وفيكم الضعيف ولا يعطى حقه من القوي، فيكم الغني الذي يبدد أمواله على شهواته، وفيكم الفقير الذي يبحث عن طعام فلا يجده، وهكذا ينتهي الأمر. أحد أسباب الإيمان باليوم الآخر أن اسم الحق لا يتحقق إلا بعد الموت تحققا كاملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى عن أن يخلق الخلق عبثا، تعالى على عن أن يخلقنا بلا حساب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما في مسؤولية؟ وعدتها إن كتبت لك هذا البيت ألا تطلقها، فلما كتبت لك البيت طلقتها، وليس هناك إله يحاسب. إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف بالقضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى عن أن يخلق الخلق عبثا. لا بد من حساب، لا بد من جزاء، لا بد من دينونة، لا بد من أن يقف الناس جميعا ليحاسبوا على أعمالهم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طبعا هي لا برهان له به سماه علماء البلاغة قيد توضيحي لا قيدا احترازيا، يعني لا يمكن أن يكون هناك برهان لإله آخر، لكن ومن يدعو مع الله إلها آخر، من شأن هذه الدعوة الباطلة أنه لا برهان عليها، فإنما حسابه عند ربه. أيام بتحاول تفهم تحل قضية يقال لك هذا الموضوع عند فلان وليس في إمكان أحد أن يحله إلا هو، فهذا الموضوع الحساب عند الله وحده. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، يعني سوف يأتي الناس رب العالمين وسوف يحاسبهم على أعمالهم كلها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إنه لا يفلح الكافرون، الكافر لا يفلح مهما قدم وأخر، مهما علا مهما طغى وبغى فإنه لا يفلح. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف ندعوه. وقل رب اغفر وارحم، المغفرة للسيئات والرحمة في التجليات، وأنت خير الراحمين، والحمد لله رب العالمين. قبل أن نقوم للصلاة نحتاج إلى أخ كريم طيان، في عنا نواقص في المسجد تحتاج إلى عمل يوم أو يومين فقط، فإذا أخ يعمل في الطينة أرجو أن يتصل بي بعد الدرس كي نكلفه إتمام ما في هذا المسجد من أعمال، وله الأجر عند الله والأجرة من لجنة هذا المسجد، والحمد لله رب العالمين.